بخيلك من يداريني وانا اللي ملتح بحزن الشوارع في طرادات حبيبي لو رضى بعطام بخيلك من يداريني وانا اللي ملتح بحزن الشوارع في طرادات تلاوتي سألتك ليه نظراتك تلاشت من دواوي وليه حروفنا غيب عشمها قاسي غيابك سألتك ليه نظراتك تلاشت من دواوي